هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط. طال البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها شرفت المدينة، مرحبا يا خير داء. طلع البدو علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. أيها المبعوث جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا يا خير دار.